تسألني في كل حرف زوايا والسطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بيكم ونكمل مع بعض قصص القرآن. قبل ما ادخل في قصة النهاردة انا عندي سؤال، تفتكروا يا جماعة رمضان السنة دي هينعكس على الامة دي بحاجة في حياتنا تتصلح في حياتنا؟ تفتكروا الصيام والعبادة هيبقى لها اثار في المجتمع وفي الحياة؟ تفتكروا كم واحد بقى هيطلع من رمضان عايز يتعلم زيادة؟ كم واحد هياكل الكتب اكل ويعشق العلم لانه فهم القران وفهم الاسلام وعارف ان نهضه الامه دي مرتبطه بالعلم؟ قصه النهارده حكايه من اغرب الحكايات، قصه رجل غامض غريب. في القصه لغز، القصه جت في القران في 22 ايه، مع ان سوره الفاتحه 7 ايات، ومع ان في احكام في القران الاحكام كلها 3 ايات، لكن القصة دي 22 آية. في رسالة فوقه، لا في رسالة جامدة ومحدش واخد باله منها، او طبعا هي مهمة طبعا بس محدش حاسس بيها وبيعشقها وعايز عليها. اللقاء لقاء تاريخي. يعني ايه لقاء تاريخي؟ لقاء في منتهى الغرابة بين نبي من اعظم الانبياء وعالم غير عالم، بس هذا العالم غامض عجيب. والعجيب العجيب ان النبي هو اللي سعى للقائه. حد قال في القصه موسى والخضر، واحنا النهارده مش بنحكي قصه سيدنا موسى، احنا النهارده بنحكي قصه الخضر، احنا بنتكلم على الخضر. لقاء نبي وعالم. الخضر شخص غريب غامض، اسمه الحقيقي ايه؟ معرفش. سنه قد ايه؟ معرفش. جه امتى واختفى امتى؟ معرفش. وهيختفي مع نهايه القصه. الخضر ده بيمثل ايه؟ احنا هناخد الحلقه، الموضوع ده النهارده صعب على فكره، من اصعب الحلقات اللي حضرتها، ولا اخفيكم اسابيع واعيد التحضير من اول وجديد، وما قريتش كميه كتب وانا بحضر قد في الحلقه دي، هناخدها على مرتين النهارده لغايه ما يوصل له، وبكره لغايه ما يتعلم العلم بتاعه، وناخد احنا العلم بتاعه. هناخد بكره ان شاء الله العلم بتاعه، بس النهارده ايه الموضوع؟ وازاي وصل له؟ لا نعرف سنه، لا نعرف نتجوز ولا لا، ما اعرفش، ما عنديش اجابه، ومحدش عنده اجابه. عنده اولاد؟ ما اعرفش. في علماء قالوا ان هو نبي من الانبياء وجابوا ادله على كده، وفي علماء تاني قالوا لا، ده ولي من اولياء الله الصالحين وله كرامات، وجابوا أدلة على كده. وواحد من العلماء قال لا، ده لا نبي ولا ولي، ده ملك من الملائكة، لأن أفعاله ما يعملهاش البشر. الراجل دون إيه سره إنه عنده علم. القصة النهاردة بتتكلم على العلم، عشان كده أنا ابتديت، يا ترى رمضان السنة دي هيجيب أثار؟ أصل موضوع النهاردة كل العلم، موضوع ما حدش مهتم. 22 آية، هتتعلمه ولا لأ؟ هتعشقوا العلم ولا لا؟ وريهم يا موسى، روح يا موسى سافر مئات الكيلومترات عشان تتعلم من راجل 3 مواضيع، وارجع تاني. العلم اللي الامه ضيعته، العلم اللي ما عادش موجود، العلم ما حدش مهتم بيه، اللي العالم العربي بينظر له على انه كماليات. العلم اللي امه اقرا، اللي اول ايه في قرانها اقرا، 40% من العالم العربي امي لا يقرا ولا يكتب، امي تقرا لا تقرا، واللي متعلمين ما بيقروش الكتاب ليس له قيمه في العالم العربي. كم واحد بيقرا في العالم العربي؟ ربنا اول حاجه خلق عليها ادم وعلم ادم الاسماء كلها، الاسم. ربنا اول حاجه خلقها ان اول ما خلق الله القلم، فقال اكتب علمي في خلقي الى يوم القيامه. العلم اللي النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوه بدر والصحابه يعني رابطين على بطونهم حجر من شده الجوع ومحتاجين اكل ومحتاجين نعيش وعايزين لقمه العيش، ويتاخد اسرى 70 واحد من اغنياء قريش. هناخد فلوس كتير علشان ناكل الناس. عايزين تبدوا نفسكم يا اغنياء قريش؟ لو كل واحد فيكم علم 10 من الصحابه اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ده فداؤه. مش عايزين فلوس، احنا عايزين علم. ده فكرك يا رسول الله، دي رؤيتك يا رسول الله. ادوني علم ما تدونيش فلوس، اديوني دين. ويعمل لهم اختبار للعصره، وتقعد قريش تقول يا سلام ما دفعش علم، طب ما دفعش فلوس. اعلمهم، يقعد يعلمه، يعمل اختبار للعصره النبي صلى الله عليه وسلم، ها اتعلمه، يلا مع السلامه، فك اسرك. ده بدايتنا، دي امتنا، واربعين في المية ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، والباقي اسمه كل القضية بالنسبة له ان هو ياخد شهادة عشان يعلقها عشان يتجوز بيها، وبعد كده عاطل. لكن الزمات دي ما بتدينيش، لان مفيش علم، مفيش علم. نظام التعليم تلقيني قايم على مخزن بتعبي دينار، دماغ الطلبة دي مخزن، يجي يوم الامتحان يفتح المخزن يقوم منزل المعلومات ويفضل مخزن فاضي. دي أمة اقرأ 22 آية عشان تقول لهم لا، اتعبوا على العلم. انا حاسس ان انا بفرخ على حاجه الناس مش واخده بالها، وعارف ان في ناس قاعده قدامي دلوقتي سمعاني ايه يعني. يمكن لما نمشي في القصه شويه الحرقه اللي انا حاسس بيها وانا جاي بحضر الحلقه دي توصل لكم. انا عايز بس اقول لك حاجه، ان مفيش امل للامه دي انها تقوم على رجليها الا بالعلم. انسى انسى، مفيش امل، مفيش، لا يمكن، لا يمكن هتقول، لا يمكن هتخلى الامه دي، هتفضل من قاع الى قاع، وهنفضل ننزل طول ما العلم مش مهم عندنا. مهاتير محمد رئيس ماليزيا كانت دولة ضيعة زينا، نقلها في 20 سنة عارفين بإيه؟ خلى ميزانية التعليم 20% من ميزانية الدولة، وخلى التعليم أهم حاجة في البلد. اتنقلت البلد بقت ماليزيا بس كده. وسألوه قالوا أنت عملت إيه عشان تعمل النهضة دي؟ قال له أنا حاجة، أنا سميت بالتعليم بس. هو الموضوع كده. كولومبيا والبرازيل اللي هي بنفس ايه افقر مننا، نسبة الامومة 2%، 2%. يا مسلمين مالكوش عذر، عارفين مالكوش عذر يا مسلمين، يا ناس اللي عايشين في سوهاج اللي ولادكم سايبين التعليم عشان يشتغلوا وهو عنده 7 سنين وساب المدرسة، يا ناس اللي في اليمن اللي ولادكم سابوا التعليم، يا ناس اللي في الشام، يا ناس اللي في العالم العربي، عارفين اقل نسبة امية في العالم العربي فين؟ مش هتصدقوا، فلسطين، غزة والضفة، 9%. عشان ما حدش له عذر، اظن ما فيش حد يعيش مأساة اكتر من اخواننا الفلسطينيين، وتعليمهم احسن من تعليمنا. انا انا انا محروق وموجوع، وحاسس ان انا عايز امسك الشباب اقول له ارجوك اقرا كتير، امسك الكتب اقرا كل يوم، كفايه تدخل على النت تلعب وتقلل الشات وتشوف مواقع اباحيه، خش اتعلم، اتفرج على حاجات فيها تعليم، اتنقل، لازم تتعلم. انا جاي النهارده من خلال قصه موسى اقول 3 صفات للي عايز يتعلم لازم تكون موجوده فيه، هنقولهم بعد شويه. وجاي اقول عايز تنجح واضمن لك واوعدك بمستقبل ناجح، انا هقول لك 16 حاجه اختار منهم 10 لو حافظت عليهم 6 اشهر، انا بقول لك مستقبل رهيب ليك ولامتك. هنيجي في القصه ونخش في القصه. ايه القصه؟ ايه موسى والخضر؟ عايز توصل لايه؟ القصه كلها زي ما بقول لك بتدور حوالين قيمه العلم، ده الجزء الاولاني اللي هو النهارده، بكره حاجه ثانيه. القصه بدات في مصر. الموضوع سيدنا موسى عايش في مصر، بني اسرائيل بيعانوا معاناه شديده جدا جدا جدا من ظلم وقهر واضطهاد فرعون. فرعون مقسم الناس مجموعات، وجه على مجموعه منهم اللي هم بني اسرائيل يستضعفوا الرجال ويذبح الاطفال ويستحي النساء، ظلم ظلم ظلم واضطهاد. بني اسرائيل مش لاقيين ياكلوا فبيجروا على لقمه العيش. عاده اللي بيجري على لقمه العيش ايه اخر حاجه بيفكر فيها؟ التعليم. طب والعيال يطلعوا من المدينه، تعليم ايه يا عم؟ انا عايز اكل. وانا عارف ان في ناس بتسمعني دلوقتي بتقول لي تعليم ايه، انا عايز اكل. سيدنا موسى بيعاني من المشكله دي. مصر فيها علماء في ذلك الوقت، انتوا عارفين وقت الفراعنه ووقت العلوم و و و و فيها علوم. وموسى عارف لا يمكن بني اسرائيل هيقفوا على رجليهم طول ما هم مش متعلمين والتانيين متعلمين. بني اسرائيل بيتعبدوا وبيصلوا ومؤمنين لكن ما ينفعش لوحدها، من غير علم مفيش فايده. دي كأن قصتنا، دي القصة قصتنا، ده نفس حالهم. موسى عمال يدي كلام لبني اسرائيل ومحاضرات ومواعظ لازم تتعلمه، قيمه العلم، اهميه العلم، ثواب العلم، رضا ربنا على اللي هيتعلم، ولا هم هنا يا عم اكلني. طب ولادكم يتعلموا يا عم، انا عايزهم يشتغلوا، ده زي ما بيحصل في التفاجئ من التعليم في بلادنا. انزلوا المحافظات، لا ومش محافظته بس، مش القرى بس، ده العواصم كمان، القاهره فيها، شوفوا كميه اللي مش متعلمين. وانا بدات طول ما انا ماشي في القاهره اسال عيال صغيره، اللي بيشتغل ميكانيكي واللي بيشتغل كذا واللي بيشتغل كذا واللي بيعتل على، وهو طفل عنده 6 سنين، والبنات اكثر من الولاد المتسببين. اقول له انت بتروح المدرسه يا حبيبي؟ يقول لي كنت بروح وابويا طلعني عشان اصرف عليه. داني موسى بيحاول، هروح اكلم ابوه هيقول ايه؟ هيقول لي طبعا لا انا هاكل. موسى عمال يزرع في بني اسرائيل، محدش سامع، محدش سامع يا عم، عايز لقمه العيش. فكان ربنا سبحانه وتعالى يريد لهذه الامه ان تنهض. مش الايه بتقول ان فرعون علا في الارض، ها يذبح طيبا يستحيي نساءهم ويذبح ابناءهم ويستحيي انه كان من المفسدين، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا. بايه؟ تبدأ الموضوع بالقصة دي، هتمن ازاي يا رب على الذين استضعفوا؟ العلم أول حاجة. إيه اللي حصل؟ بيحكي النبي القصة، يعني خلي بالكوا القصة دي من أهميتها موجودة في القرآن والنبي حكيها. خلي بالك لما تلاقي حاجة موجودة اتنين تعرف إن في تركيز عليها غير عادي. زي قصة أصحاب الأخدود، القصتين الوحيدتين اللي تلاقي قصة للنبي وموجودة في القرآن بتفاصيل كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. خطيبا في بني عمال يقول لهم ايه العلم اللي انا عمال اقوله ولازم تتعلموا وا وا وا وا وا. في وسط ما هو بيقول كده وعمال ينصح، فقام له رجل من بني اسرائيل اتاثر فقال يا نبي الله، من اعلم اهل الارض؟ مين اكتر واحد عالم في الارض؟ الكلام بس يا عم، هو بيقول لهم لازم تتعلموا، والراجل بيسال اسئله الناس الفاضيه، تفرق معاك ايه مين اعلم مين اعلم اهل الارض؟ اهو بيتكلم، يعني كلام موسى مش واصل. فقال يا نبي الله، من اعلم اهل الارض؟ فنظر موسى كده حواليه، هو كريم الله يعني، وبعدين بص هناك قصر فرعون فقال انا. فعتب الله عليه انه لم ينسب العلم اليه، لم يقل الله اعلم. هما موجودين بني اسرائيل قاعدين، هتحصل ايه دلوقتي؟ انتوا مش عايزين تتعلموا، مش واخدين بالكم من قيمه العلم. هتحصل قصه مثيره تخلي الناس كلها تتكلم وتقول لا هو العلم مهم كده. هو هتحصل دلوقتي زي زي زي ما هنشوف حدث يسوق بني اسرائيل لقيمه العلم. من اعلم اهل الارض؟ انا. ففي اللحظه نزل جبريل فعتب الله عليه انه لم ينسب العلم اليه. فقال له الملك، ان لي عبدا هو اعلم منك يا موسى. بني اسرائيل قوم جدل، تخيل بقى موسى. فبدا بقى الهمهمه، انت عارف، متخيل بني اسرائيل ايه ده؟ موسى في حد اعلم منه؟ كريم الله؟ ولا ده مش كريم الله بس، ده اللي بتتنزل عليه التوراه، ده موسى في حد اعلم منه؟ مين اللي اعلم من موسى؟ لا ده لسه اللي جايه بعد كده هتثير انتباههم اكتر. العلم بالتشويق، فاهمين يعني انتوا مش عايزين تتعلموا الكلام النظري مش جايب نتيجه. طب انا هوريكم حاجه هتجهلكم، وانتوا ناس بتحبوا الجدل فهدخل لكم من الحته دي عشان افوقكم واخلي عيالكم يعملوا كده. ها اللي بعديها، الاولاني في حد اعلم منك يا موسى؟ عبد. طب اسمه ايه؟ طب مين؟ بص اللي بعديها، ان لي عبدا يا موسى عند مجمع البحرين، اذهب فتعلم منه. ايه مجمع البحرين دي؟ موسى عايش في الجيزه كده، المنطقه اللي كانت عايش فيها. فين مجمع البحرين؟ ما عندوش في الخريطه مجمع بحرين الا فين؟ راس محمد في سينا فوق، ها، يا اما تحت النيل اجتماعي. البحرين في اللغه العربيه تحمل نهرين، اجتماع النيل الازرق مع النيل الابيض في السودان. طب انه فيهم؟ دور يا موسى، العلم محتاج تعب، اتعب على العلم. سافر، نص اللي قاعدين قدامي في الحلقه النهارده اطباء ومهندسين وناس جايين من بلادهم عشان يتعلموا هنا سنه واتنين وراجعين تاني. اتعب يا موسى، اتعب وابذل. بني اسرائيل، طب فين؟ طب انه ايه مجمع البحرين؟ ايه القصه الغامضه دي؟ وبدات بقى الاحاديث الجانبيه لبني اسرائيل، وبدات العيال تسمع، ما هو موسى عايز جيل جديد، وبدات العيال تسمع ده العلم مهم قوي، ده موسى طالع في رحله علشان يتعلم. واذهب اليه يا موسى فالثانية مثيرة. طب تخيل ان هو احتمال يطلع الاثنين، ما هو ما يعرفش قالوا بلمع بحرين. يعني ممكن يطلع الاولين يطلعش هو يلف ورجع. يا نهار ابيض، ده هياخد مصر من فوقها لتحتها، ده هينزل تحت ويطلع فوق. العلم غالي، ادفع ثمن العلم. تخيلوا لما جينا في الكلام ده والامه سهله لا تطلع. لا الثالثه، فقال يا رب، طبعا بني اسرائيل بيشوفوا هذا الحدث، فقال موسى يا رب طب دلني عليه، ما هو لا في انترنت يبعث لي صورته ولا هدخل على جوجل اعمل ريسيرش عليه، يا رب دلني عليه، اديني علامه عليه. الثالثه مثيره اكثر، كل رحله غامضه. قال يا موسى احمل حوتا مملحا، هات حوت سمكه وشويها وملحها. ايه الجمود ده؟ وضعها في مكتل قفة كويس واحملها وسير بها الى مجمع البحرين، فحيثما فقدت الحوت ستجد الرجل. يعني ليه الغموض ده كله؟ ما تروح، ما سيدنا جبريل ياخد سيدنا موسى على البراق معزز مكرم ويروح يتعلم من الراجل ويجيب ورقه وقلم ويكتب الكلمتين ويرجع. ده العلم بتاعكم اللي ما بينجحكوش، عشان كده انتم مش واقفين على رجليكم. اتعب يا موسى، اتعب ودور عشان تعرفوا ان العلم غالي. هز الناس يا موسى، هز الامه يا موسى، هز الناس اللي طلعوا اولادهم من التعليم. يا رجاله يا ستات اللي تسمعوني في القرى الان، اللي تسمعوني في انا وسوهاج، اللي تسمعوني في اسكندريه، يا اللي ابنك طالع من المدرسه، انا عارف انك بتقول لي هاكله ازاي، نفكر ازاي نساعدك بعد رمضان، بس على الاقل من فضلك ابنك لازم يرجع المدرسه. وانتوا يا شباب يا متعلمين، نزلت على قريه من القرى اتعلم واحد من الاطفال هناك، وانتوا يا شباب يا متعلمين، بالله عليك انت متعلم بجد ولا بتدور على الشهاده والدرجات؟ وهل دي بتبني دماغك؟ وانتوا يا اباء ويا امهات، فين التشويق عشان تحببوا ولادكم في التعليم؟ في قصه جميله قوي بيقول لك تستطيع ان تقود فرسك الى النهر لكن لا تستطيع ان تجبره على الشرب. سهل تودي ابنك المدرسه بس صعب تخليه يحب العلم ويعشق العلم. حلقه النهارده بتقول لك انت بتعشق العلم، عايز تاكله اكل، لو بتحب ربنا اعشق العلم. احمل يا موسى. طب وليه حوت؟ شيل حوت وشويه وخد المكتل والمكتل واطلع. طبعا بني اسرائيل هيتجننوا، هما بيحبوا الحاجات دي. هو اصلا السؤال الراجل من اعلم اهل الارض، سؤال للحاجات اللي يعني وربنا استخدم معاهم، هتتعلموا وهنستخدم طريقه التشويق المفتقده في العالم العربي الان موجوده في القران. فواحد بقى انت متخيل؟ وبعدين عايز اقول لك حاجه، بني اسرائيل عايزين ياكلوا جا، فشايفين حوت في ال وماشي ويمكن سميه. طب صحيح ليه حوت؟ ليه العلامه حوت؟ ليه العلامه سمكه مشويه؟ لا، عشان حاجه خطيره، علشان يقول له الحوت رمز الاكل، يوم ما تفقد رزق البطن هتلاقي رزق الراس. غذي راسك على حساب بطنك، تفقد الحوت مش مهم، مش مهم تفقد اللقمه، بس المهم ده يتغذى. شفت رمز الحوت خطير على فكره. القصه كلها رموز، يعني القصه عايزه تشغيل مخ، كلها مبهمات. يطلع موسى عليه السلام ويقرر ان هو طالع لتعلم العلم، رحله لمجمع البحرين. طب وهيسيب بني اسرائيل في وسط ما هم بيواجهوا فرعون؟ يسيب بني اسرائيل ليه؟ العملي اقوى بكتير من الف كلام نظري. دول لازم يتعلموا والا مش هينهضوا، والامه دي لازم تتعلم والا مش ممكن هتنهض. يلا يا موسى اطلع. النبي صلى الله عليه وسلم، بص النبي، بص الحديث الجميل ده، بيقول رايت وانا نائم من اتاني من الملائكه بقدحا فيه لبن، اناء فيه لبن، فشربت حتى ارتويت، حتى خرج الري من اظافري، ثم اعطيت فضل الشرب لعمر. فقالوا ما تأويل هذه الرؤيا يا رسول الله؟ قال العلم. اللي انا ارتويت بيه حتى نلان ده العلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك هو كده. وشفت عمر طالع كده ليه؟ لان انا اديت له فضل. النبي صلى الله عليه وسلم. القصة بتهزنا الحياة، القصة بتوجعنا. مين يعهدني من النهاردة انا حب اقرا وحب اتعلم وحب ادل؟ يطلع موسى ويقول انا متاخر وحسبته يا بني اسرائيل، انا مش عارف الرحله هتطول قد ايه لان انا طالع شمال وبعدين نازل جنوب او نازل معرفش، ويمكن هلاقيه من اول مره ولا لا، بس انا مش طالع لوحدي، انا هاخد معايا شاب من الشباب المتميزين. واذ قال موسى لفتاه، هياخده معايا. هتاخده معاك ليه يا سيدنا موسى؟ عشان يتعلم هو مني كمان. الولد دون في نباهه ومتوقع له مستقبل، خليه يتدرب عملي، مفيش كلام نظري، واخد بالك القصه كلها عمليه. ولما هيروح له الخبر مفيش يلا بقى هات يا موسى ورقه وقلم لما اعلمك اكتب، لا، فانطلق ثلاث حالات: التعليم بالحركه، التعليم بالتشويق، تعليم عملي مش نظري، التعليم بالمعايشه. اظن الثلاثه مفتقدين. بالمعايشه هياخد معاه الفتى يوسع بن نون. خلي بالك يوسع بن نون ده طالع شغلته ايه في الرحله؟ هيحمل المكتب. قال لا اكلفك الا ان تحمل المكتب، فحيثما وجدت العلامه وفقدنا الحوت فاخبرني. قال لقد كلفتني يا سيدي، حاجه بسيطه قوي ونسي. لسه صغير، بس هيرجع من الرحله دي الشاب ده لما هيكبر هو ده اللي هيقود بني اسرائيل لفتح بيت المقدس. يوسع بن نون ده اللي شل المكتب النهارده هو اللي هيبص للشمس ويقول لها: ايتها الشمس انك ماموره وانا مامور، فلا تغضبي حتى نفتح ويفتح الله علينا. ياه، مين بيتبنى الشباب دلوقتي؟ مين ياخد شاب ويربيه ويطلع بيه؟ انا بحاول اعمل كده. لو كل عالم وكل استاذ جامعه وكل ناجح وكل خبير وكل ميكانيكي سيارات وكل صاحب حرفه خد ولد نابه كده وقال له انت عليا، ايه القصه دي؟ ده كل حاجه عن العلم، واخد بالك؟ عايز قيمه العلم والتسويق ليه موجود؟ كل حاجه. ياخد معاه يوشع بن نون ويبدا الرحله. يقول النبي: فانطلق يمشيان على الاقدام. عايز يقول لك ايه؟ بتقول عايز تقول لنا ايه يا رسول الله؟ تعبوا، تعبوا بذلوا. وتسمع بقى، ها انا مش قلت لك ثلاث شروط للي عايز يتعلم؟ ثلاث صفات فيك: واحد اصرار وعزيمه وصبر شديد على التعلم، حكمت على العلم. اثنين ادب وتواضع ونفسيه سهله مع اللي هتتعلم منه، تشيله الشنطه، تشيله المكتب، تشيله الجزمه، عايز اتعلم، تستحمل البهدله، نفسيه متواضعه. ثالث صفه: عايز اتعلم علم مفيد، مش اي علم، مش صفات طائمه، مش جدلي. ثلاث صفات. لو عندك الثلاث صفات النفسيه دول انت جاهز تتعلم. فاضل تتعلم ايه؟ هقولها لك بعد شويه، بس دي الصفات اللي عايز تتعلم. صبر شديد، تيجي بقى نق والثلاثه موجودين في القصه، تيجي نشوف اول واحده فيهم موجوده في القصه. ها، مع اول ايه، اول ايه بتقول لك بدايه العلم اصرار شديد، حموت نفسي واتعلم. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح، مش هيهدني بال ولا هستريح، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. يا سيدنا موسى انت ممكن تقول بقى يا رب ما انا قاعد بقى مع بني اسرائيل ولسه هنروح. طب عنده، طب بيقول لي الاول العلم اللي عنده قبل ما اروح. على فكره مين فرح مش عارف العلم ايه؟ ربنا قال له ده اعلم منك، روح اتعلم. هيموت نفسه ويروح يتعلم. واذ قال موسى، اهي الايه دي بس لو كتبتها في اوضتك، ها، واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبة او افضل ماشي على رجلي حقبة. الحقبة 25 سنة، مش خمس حقبة، حقبة حجيب وحجيبه. شفت الاية دي؟ حاسسها؟ انت عندك الاصرار ده؟ عايز تتعلم كده؟ انا عايز اقول لك حاجة. بيقول لك واحد حكيم جاله شاب قال له اريد ان اتعلم كل ما تعرفه. بيقول للحكيم انا عايز اتعلم كل ما انت تعرفه. قال اصادق انت؟ قال نعم. قال اتبعني الى النهر. فراح معاه على النهر، قال انظر لصفحه الماء، بص على الميه. قال له مش شايف حاجه. قال له وطي دماغك. قام الشاب موطي دماغه. قام الحكيم او العالم مسك دماغ الولد وغطسها في الميه. الولد شايف نفس ده عالم ولا مجنون ده؟ فيجي يشد نفسه يقوم منزله، يجي يشد نفسه مش عارف يتنفس، وبعدين قام مطلعه في الولد اتعصب: انت بتعمل فيها ايه؟ قال له كان ايه احساسك وانت تحت الميه؟ ايه اهم حاجه تدي الدنيا كلها، تسيب الدنيا كلها عشان تاخدها؟ قال له الهوى، اتنفس. قال له لو رغبتك للعلم انك تتعلم اقل من رغبتك وانت عايز تاخد نفس، مفيش فايده. لما تكون رغبتك للعلم زي رغبتك للنفس تعالى عشان اعلمك كل اللي انا اعرفه. يقول النبي صلى الله عليه، يقول الله تبارك وتعالى: وقل ربي زدني علما. عمرك فكرت في الايه دي معناها ايه؟ كمان يا رب، كمان يا رب انا ما بنفعش، كمان يا رب زدني يا رب. انتوا يا جماعه ده قراننا احنا، هو احنا مش حاسين بالقران؟ انا عايز اسلخ النهارده، عايز امسك شاب شاب وبنت بنت اقول لهم دليل قبول رمضان السنه دي، دليل ان رمضان عمل في اثر في حياتنا السنه دي، انك اتعلمت غير طريقه التعليم اللي هو بحفظ ورقه عشان اخش امتحان ببني دماغ بني ادم، ان الناس بعد الحلقه دي تطلع ولادها اللي سايبين المدرسه وقل ربي زدني علما. موسى يقول لا ابرح، مش ههدى ولا هستريح في بال لغايه او امشي عمري كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الايه دي تنزل على النبي وقل ربي زدني علما، مع ان كان عمره فوق الخمسين. يا ستات اللي فوق الخمسين، لو بتحبي رسول الله وعايزه تقلدي رسول الله وقل ربي زدني علما، كمان يا رب كمان علمني كمان يا رب. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي: فضل العالم على العابد، على العابد اللي بيصلي كتير وبيعيط وبيحفظ قرآن، فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون يدعو لمعلم الناس الخير، اللي بيعلموا الناس. النملة عرفاه، الحوت بيدعي له في الميه، ده انت معروف في اعماق البحار يا اللي عندك علم، يا دكاتره يا مهندسين يا اساتذه الجامعه يا شباب يا اللي عايزين تتعلموا، في ثواب اكثر من كده؟ شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. كل يوم علم يا دكتور، يا اللي جيت تتعلم هنا عشان تزود علمك، كل يوم بتتعلم فيه بيفتح لك باب للجنه زياده. شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يا أخي مش طالب العلم يعني بيذاكر وبس، اقرأ كل أسبوع كتاب، كل أسبوعين كتاب. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. شوفوا حديث النبي: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. شوفوا حديث النبي: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إيه دون؟ طب بلاش، شوف كلام الصحابة والتابعين، شوف سيدنا علي بن أبي طالب يقول لك: العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. شوفوا الإمام الشافعي يقول لك إيه؟ يقول لك: طفت الأرض أتعلم العلم، ذهبت إلى العراق فغربلتها، ثم ذهبت إلى الشام فحويتها، ثم ذهبت إلى مصر فأخذت ما فيها. وللأمة دي اتبنت إزاي؟ ما هو بالعقل كده، ما اتبنتش بالصلاة والصوم بس، اتبنت بعلم مع صلاة وعبادة وإيمان. شوفوا الإمام الشافعي يقول إيه؟ حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، ثم حفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، ثم حفظت 10,000 بيت شعر، مش علم دين بس، 10,000 بيت شعر وانا ابن 13 عاما، 10,000 ده 13 سنه بقى موسوعه. قالوا له: فكيف حبك للعلم؟ يا شباب انتوا بتحبوا العلم كده؟ فكيف حبك للعلم؟ قال: عندما اسمع كلمه جديده لم اتعلمها من قبل اتمنى لو ان كل اعضاء جسدي اذانا لتستمتع وتنعم كما تنعم اذناي. الكلام ده لو اتقالت، ده لو واحد قالها في اوروبا يعملوا له تمثال. قالوا له: فكيف حرصك على العلم؟ قال: كحرص أم فقدت ولدها تبحث عنه وليس لها غيره. عشان كده اتبنت. أحمد بن حنبل قالوا له: أنت تعبت، أنت مشيت على رجليك من اليمن للعراق لمصر عشان تتعلم لغاية أنت؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. آه يا أمة محمد، آه 40% أميين. شوف واحد زي ابن رشد بيقول: لم أبع النظر في الكتب إلا يومين، ليلة وفاة أبي وليلة زواجي، وغير كده ما عداش يوم. النووي عنده 40 سنة، مات عنده 40 سنة مألف عشرات المجلدات ما لحقش يتجوز. بيقول: من نهني للعلم. أقول لك إيه؟ يعني أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه، أنا كنت محضر حاجات كتير، لكن تعالوا نكمل بعض الفاصل، الأوجاع شديدة والآلام شديدة، تعالوا نكمل بعض الفاصل. كل حرف سواد بين السطور ماضي فات، كل قصة جوا الكتاب فيها عبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انطلق موسى ومعاه فتاه يوشع بن نون وبيبتدوا رحله يبحثوا عن الخضر. قلنا ثلاث صفات اللي عايز يتعلم العلم. الصفه الاولى اصرار شديد على التعلم وقلناها. ثاني صفه قلنا تواضع. ثالث صفه قلنا البحث عن علم مفيد. الحقيقه ماشي بقى يوشع ومسك المكتل وعمالين يدوروا على مجمع البحرين والايات بتوصف. واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. يا ما ربيت يا يوشع ده انت كل بس اللي مطلوب تاخد بالك من كتر السكه والسفر. هما معاهم المكتل او الافه فيها الاكل بتاعهم وفيها السمكه. بس السمكه دي مش للاكل, السمكه دي ايه؟ للعلامه. ايه اللي حصل؟ وصلوا عند مجمع البحرين, وصلوا عند الصخره اللي موجود المفروض عندها الخضر. نسي يوشع سمكه ربنا سبحانه وتعالى خلاها يدب فيها الروح. السمكه المشويه شويه ميه كده في البحر طرطشوا على القفه جات الميه على السمكه. سبحانه وتعالى وانت مستغرب ليه؟ ما هو كل يوم بيصحيك من النوم, يعني مستغرب عشان سمكه صحيت من النوم موت. وكل يوم حضرتك زي السمكه دي بتصحى من النوم. يلا كل النفوس بالليل, مش النبي بيقول لما بينام يعني لما بيصحى من النوم الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني؟ وحضرتك نايم كل يوم الصبح يلا اصحى اصحى اصحى. ما تستغربش قوي. السمكه دبت فيها الروح, فطت من القفه نزلت في الميه. هم ماشيين تعبوا. وسيدنا موسى بص سيدنا موسى بيقول ايه الايه اللي بعديها؟ فلما جاوز قال لفتاه جاوز ايه؟ عنده بقى الصخره ومجمع البحرين. ماشيين ماشيين. فلما جاوز قال لفتاه اتنا غداءنا. انا جعت قوي. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. بس مصري يكمل. فيوشع فتح القصه يطلع الاكل. ما الاكل ايه؟ كانوا مشيلهم نص يوم ولا حاجه ما فيش السمكه. فلما جاوز قال لفتاه اتنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فيوشع مكسوف يقول له ان هو قال ارايت اذ اوينا الى الصخره ما تيجي نرجع تاني فاني نسيت الحوت. ما قالوش الاول انا نسيت الحوت نرجع تاني. قال انت مكسوف لان يعني ده انا مكلفه جديده. قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان وان اذكره. على فكره الشيطان مش عايز يرجع لي سنه ابدا. ده لقاء عالم بنبي. ده احنا هنتعلم منها علم رهيب في الحلقه اللي جايه. علم رهيب ده انتوا بكره هتفاجئوا. ايوه انا كنت عايز انا طول عمري بدور على ده بس احنا ما كناش فاهمين القصه كويس. هم هيرجعوا تاني هيقعدوا يدوروا لغايه ما يوصلوا مجمع البحرين تاني. ولذلك سيدنا موسى قال ذلك ما كنا نبغرس على الاقل عرفنا. فارتد على اثارهما قصصا. وصلوا فين؟ وصلوا عند مجمع البحرين. يلا ننزل. ها هيلاقوا مين؟ اول مره هيلتقي موسى بالخضر. وصلنا الان الايه بتقول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه. شايف العلم ماشي معانا على طول. وعلمناه من لدنا علما. في حاجتين. فوجد عبدا من عبادنا. انا وانا بقرا الحته دي امبارح بالذات وانا بحضر الواحد قلبه يا بخته. شوف لما ربنا يقول ده بتاعنا. عبدا من عباده دول بتوعنا. يا ترى انا وانت يا ترى انت يا ترى دلوقتي ربنا بيقول في الملأ الاعلى فلانه دي بتاعتي فين عبادي دي هي فيها اخطاء وفيها عيوب بس دي قلبها حلوه قوي دي بتاعتي. فوجد عبدا من عبادنا. الله يا بختك يا ريت يا ريت يا ريت في رمضان السنه. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واخد بالك ربط الرحمه بالعلم؟ مش بقول لك ثلاث صفات. اول حاجه اصرار وعزيمه قلناها. ثاني واحده علم مفيد. ايه العلاقه؟ علم من غير رحمه يبقى ماساه. دايما القران فيه كلمه ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما. وهنا اتيناه رحمه من ليه؟ علم من غير رحمه يعمل قنابل ذريه. يعمل جيمز افلام عنف للاطفال تبوظ مخيله الاطفال. علم من غير نهضه كارثه. وده بيعاني منه الارض الان. فهو ربنا بيقول له العلم اللي انت رايح تاخده علم فيه رحمة، علم مفيد للبشرية. الصفة الثانية، ها هينزل بقى موسى اللقاء. انا عايزك تتخيل بقى، فنزل النبي بيحكي، فوجد رجل مسجى غطى وجهه بعباءة خضراء، طلع على الصف لقى مفيش حد خالص، الدنيا فاضية ما عدا واحد نايم، وهو ده الخبط، ده اللي ربنا بعتني اتعلم منه. هيعلمني ايه ده؟ هتبدا تبان الصفه الثالثه، التواضع الشديد للتعلم. طب ده نايم، طب نصحيه. يوسع مثلا انا بتخيل معاك يعني، صحيه، لا لا يا موسى انت كريم الله، هو يقول لك لا لا لا لا انا اللي جاي اتعلم منه. هو سيدنا موسى ما اتكسفش ان هو واخد يوسع معاه؟ خلي بالكم نفسية سيدنا موسى نفسية عظيمة. لا لا لا لا لا، دي نادرة. موسى قائد، موسى طول عمره قائد أمة، موسى طول عمره زعيم. هيقبل الزعيم ينزل في 24 ساعة متعلم؟ إيه النفسية دي؟ أنت بقى مستعد تتعلم تاني؟ مش بقول لك ثلاث خصال؟ اضطراج عظيم شديد وتواضع شديد. أنا في شباب بيرافقوني وولاد ناس قوي، ومع ذلك موافق يمسك شنطة، وموافق يساعدني في ترتيب هدومي، انا عايز هو عايز ياخد حاجه في الاخر، عايز يتعلم. وعلى فكره كل اللي اتعلمه كده، واسالوا اللي اتعلمه. فموسى طب ويوسع بيتفرج عليك يا سيدنا موسى، قال الاستاذ يتحول الى تلميذ، والاستاذ اللي موافق ان تلميذه يشوف كده، ايه النفسيه الجميله دي؟ شفتوا العلم يا جماعه، دي قصه العلم، قصه العلم. فداخل بقى، طب نصحيه؟ لا ما نصحيهوش. طب ننام شويه لغايه ما يصحى؟ لا عيب، يصحى يلاقينا نايمين نستناه لغايه ما يصحى. يصحى الخضر، ينزل بقى الغطا من على وشه. هو صحيح ليه سمى الخضر؟ يا ترى عشان العباءه الخضراء التي لا تصالحه، ولا علشان وشه منور مشرق زي ما بتشوف حديقه خضراء فتنبسط وشه كده، ولا علشان النبي حكى في حديث تاني ان اي حاجه صفرة في ايده تتحول الى خضراء؟ ده منتج، ده بيزرع وبيعمر. معرفش، ممكن الثلاثه. يقف سيدنا موسى، السلام عليكم، فيرد عليه اول رد يدلك على شخصيه الرجل الغريب، قال وعليك السلام ولكن اما بارضك السلام. ايه ده؟ ارضه؟ الخضر عارف ارض موسى؟ ده عارف مين اللي جاي له؟ ارضك طول ما فيها فرعون ظالم مش هيكون فيها سلام يا موسى. وأنا بأرضك السلام، طول ما في ظلم ما فيش سلام، طول ما في اغتصاب للحقوق في فلسطين ما فيش سلام. وأنا بأرضك السلام. أظن البداية سيدنا موسى يعني تخيل، وأنا بأرضك السلام، وسكت ما كملش كلام. على فكرة هو قليل الكلام. فسيدنا موسى أمرضت، قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل، عارفه. ما الذي جاء بك؟ بص التواضع، قال جئت لأتعلم منك. بتحبوا العلم كده يا شباب؟ فقال الخضر كأنه بيختبره، أو ما يكفيك أن عندك التوراة ويأتيك الوحي؟ فقال موسى اللي كان من شوية بيقول أنا أعلم أهل الأرض، فقال موسى أخبرني ربي أن عندك علما لا أعلمه فجئت لأتعلم منك. يا أنت إحساسك إيه بقى؟ هترجع تقرأ من النهاردة؟ هتبدأ تقرأ كل أسبوع كتاب؟ على فكرة عملوا إحصائية على أكثر شخصية ناجحة في أمريكا. إيه اللي بيجمعهم؟ كلهم وارثين؟ لا مش كلهم وارثين. كلهم طوال؟ لا مش كلهم طوال. كلهم عصاميين؟ لا مش كلهم عصاميين. طب ايه الصفه اللي بتجمع اكتر 50 واحد نجح في امريكا؟ كلهم بيقروا 50 كتاب في السنه، يعني كتاب كل اسبوع. عايز تنجح ادي اول، لا من غير قرايه انسى والله يا شباب، اللي ما بيقرا هيفضل محلك فيها. اتعلم بقى في مدرستك زي ما انت عايز، وفي كليه لازم تقرا. لا اول ايه اقرا، اول ايه اقرا. وانا بارضك السلام جئت لتعلمني. وبتبدأ الآيات، اسمع بقى كده معايا الآيات وشوف موسى عليه السلام وهو بيقول له اسمع الآية الجميلة جميلة جميلة جميلة. قال موسى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تعرف تتواضع كده؟ ايه شخصية سيدنا موسى السهلة المرنة دي؟ واخد بالك، هل أتبعك؟ تأذن لي، تأذن لي، هل تقبل؟ يعني ممكن الإجابة تكون ايه؟ لا. هل أتبعك؟ وبعدين أتبعك غير أرافقك، أنا موسى أصحابك. أتبعك، التبعية فيها أساعدك، اللي تؤمرني أعمله. أتبعك، أنا متبع. على أن تعلمني، ممكن تقبل تعلمني؟ أنا علمي أقل من علمك في حتة. مما علمت، ما تدينيش كل علمك بس تديني جزء من، ما تتفضل عليا وتديني جزء من علمك. العلم يا شباب، العلم يا آباء ويا أمهات. أنا عندي نصيحة عايز أختم بيها للشباب، وأنا مسؤول عن اللي أنا بقوله ده. اختار، هات ورقة وقلم دلوقتي واكتب معايا، اختار 10 من 16 واحدة هقولهم بسرعة، ولو ما لحقتش تكتبهم بسرعة موجودين على عمري خالد دوت نت 16 حاجة. اللي هيعمل 16 واحدة دول هيختار 10 منهم يعملوا. أنا بوعده وبضمن له ومستعد أحلف له إن هو هيصنع مستقبل لنفسه غير عادي، هيصنع حياة لأمته غير عادية، سيصنع حياة غير عادية، وهو حياته هتتغير، دماغه هتبقى حاجة تانية، هينجح، هينجح نجاح غير عادي. واحد، اقرأ كل أسبوع أو أسبوعين كتاب. دي واحد، ودي مفيش فيها مناقشة، ودي بره إن أنت ما تختارهاش، يعني الباقي بالاختيارات بس دي من غير اختيارات. اثنين، اقرأ جريدة هادفة كل يوم. ثلاثة، اشترك في مجلة ثقافية. أربعة، سافر لمشاهدة العالم. خمسة، اتعلم حرفة على إيد صنايعي شاطر مهما كنت غني. ستة، زور آثار ومعالم بلدك ومتاحف مع خبير. سبعة، رافق إنسان ناجح أو صاحب تجربة في الحياة ولو تحمل له الشنطة. ثمانية، شاهد قناة ديسكفري. تسعة، استمع لنشرة الأخبار يوميا. عشرة، ابحث عن تاريخ عائلتك. 11، حاول تكتب قصة أو شعر أو أغنية أو أي فكرة تكون أو مذكرات. 12، ناقش واسأل في الكلية أو الفصل الفائز بجائزة نوبل، بيقولوا له أنت إزاي فزت بجائزة نوبل؟ قال أصل أمي وأنا صغير كان بتقول لي عايزك في المدرسة كل يوم تسأل سؤال مفيد للأستاذ. 13، العب شطرنج. 14، ادخل على النت لزيارة مواقع ثقافية. 15، اذهب لزيارة مكتبة عامة. 16، اشتغل في الصيف. 17، اتعلم كل 3 اشهر مهارة جديدة او رياضة جديدة. والله يا جماعة دول موجودين على النت، اللي عايز يدخل ويضعهم ويديهم للشباب ويوزعهم في الكليات يقدر يعمل. اعمل جدول من 10، اختار 10 من 16 اللي انا قلتهم لك. يا أمي محمد، بالله عليكم يا شباب، انتوا الامل عشان خطري. سيدنا موسى تعب كل دون عشان القصة دي، عشان تحب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم 22 آية، وقل ربي زدني علما. النبي علم الصحابة في بدري بدل الفلوس عشان يفهم الكلام ده. أسأل الله تبارك وتعالى ان حلقة بكرة تسيبنا ان شاء الله اني داعي سأمنه. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من قلت في كتابك وقل ربي زدني علما، يا رب زدنا علما، علمنا يا رب. الأمة، هذه الأمة يا رب اجعلها تعتق العلم يا رب. شبابنا وبناتنا يا رب نستغيث بك، نستغيث بك. أميين في بلادنا لا يقرؤون ولا يكتبون، يا رب اجعل رمضان هذا العام، اجعل العام القادم فاتحة خير لإنقاذ أطفال من التسرب لعودة شباب للقراءة. يا رب اجعل أمة اقرأ تقرأ، اجعل أمة اقرأ تقرأ. يا رب نعوذ بك أن نأتي يوم القيامة وقد تعلم العالم وجئنا نحن جهلاء. علمنا، علمنا ما ينفعنا، علمنا ما يرحم به العالم. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، نبيك كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، علمنا ما ينفعنا. نبيك علمنا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصلح. حببنا في العلم، حبب شبابنا في العلم. نبيك علمنا أن من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهلت له طريقا إلى الجنة. حببنا في القراءة وافتح لنا أبواب الجنة في رمضان، اجعلنا نحب العلم، اجعل شبابنا يعتقون العلم. يا رب إن الأمر أمرك، يا ذا الجلال والإكرام، الأمر أمرك يا من سوقت بني إسرائيل لتعلم العلم وجعلتهم بقصة الخضر يتعلمون العلم. يا ذا الجلال والإكرام، اقذف في قلوب الشباب في رمضان حب العلم، أعن الآباء والأمهات على تشويق الشباب للعلم. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل أمة حبيبك محمد تقرأ، أمة حبيبك محمد لا تقرأ. يا رب اللهم إنا نخجل ونستحي أن نلقاك يوم القيامة وأمة اقرأ لا تقرأ، نستحي منك يوم القيامة، نخجل. اللهم اعذرنا بأن نساعد في هذا الأمر، نعوذ بك أن نحاسب على هذا الجهل يوم القيامة. يا رب أعنا، أعنا لنأخذ بيد الناس للتعليم. يا رب أعنا، اجعل رمضان والعام القادم فاتحة خير على علم الأمة، لننهض لتحيا هذه الأمة. أحي بنا الأمة، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا، اجعل نهضة هذه الأمة على أيدينا يا رب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق التوازن، إننا ماشيين ونتحلى في كل شبر في أرض الله. كل حرف سواد ونفكر معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عبادة. هو الدليل في طريق التوازن، إننا ماشيين ونتحرك في كل شبر في أرض الله. Thank you.